وليس يغنيه تهليلي وتكبيري هذا قضاء فالطف بي وخذ بيدي وأنت تعلم مكتوبي ومقدوري فإن سعدت ففضل الله أسعدني وإن شقيت وإن شقيت فما مثلي بمعذور فاقبل دعائي وهب لي وأنت أكرم من أخذي بتقصيري. يا من أتانا من لدنه هداية وبالتقرب والسجود حبانا يا من إلى الحور الحسان دعانا يا من تجلى رحمة وحنانا يا الحصين تولني فلقد أتيتك مخطئا ومدانا ولكم تماديت في ذنبي وتمهلني ولكم تماديت في ذنبي ومن سواك رب العرش الرحمن وتقول عبدي عد إلي فإنني فضل غفور منعم منانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، صدر النداء الإلهي من رب الأرض والسماوات إلى عباده المؤمنين، يدعوهم إلى رحابه، يدعوهم إلى رضوانه وإلى مغفرته وإلى رحمته. فهل من ملب؟ نعم يا ربنا، ملبي، لأنك أنت الإله وأنت الرحمن وأنت الرحيم وأنت الغفور. عشنا مع فاصل من الابتهالات الدينية قدمه لنا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وبعده رفع الأذان. ما زلنا هنا في ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.